الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. يعني بعدما يأتي المرء بشهادة أن لا إله إلا الله ويوحد الله بنفسه، يقر بتوحيد الله وبعبادة الله سبحانه وتعالى وبشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقوم بواجبات الدين من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان إلى آخره، فإذا فعل ذلك فهو ينبغي له أن يدعو إلى الله. وهنا المصنف رحمه الله يبين لنا فضل الدعوة إلى الله، وأن المسلم بعد ما هداه الله للإسلام وعرف الإسلام وفضله استحب له أن يكون من الدعاة إلى الله. ويبين لنا هذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله كيفية الدعوة وفضل الدعوة، فهو قال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يعني بيان فضل الدعوة إلى الله وبيان طريقة الدعوة إلى الله وكيف يدعو المسلم إلى الله. فهذا وضحه لنا القرآن الكريم، ووضحته لنا سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. فلذلك استدل المصنف رحمه الله بالآية الكريمة في قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالقرآن الكريم يرسم لنا طريق الدعوة إلى الله، ويأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقول: هذه سبيلي، قل هذه سبيلي، إشارة إلى الدعوة إلى الله. هذه سبيلي أي طريقي، هذه طريقتي وطريقة أتباعي إلى يوم الدين، إلى يوم القيامة، أنهم يدعون إلى الله على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فقوله أدعو يعني يدعو غيره بعدما أصلح نفسه وعرف الإيمان وقام بواجباته، أحب أن يصل الخير إلى غيره، فهو قام بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يدعو عباد الله. وهذه هي طريقة الأنبياء والمرسلين الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى للدعوة إليه والدعوة إلى كتابه والدعوة إلى توحيد وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له. فهذه طريقة الأنبياء: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه سبيلي أي طريقتي وطريقة أتباعي، هذه سبيلي أدعو، يعني حال كوني داعيا إلى الله سبحانه وتعالى أدعو إلى الله لا أدعو إلى غيره، لأنه ربما يكون بعض الناس يدعو ونشيطا في الدعوة لكنه غير مخلص في الدعوة، قد يكون يدعو إلى أمر من الأمور، يدعو إلى عصبية، يدعو إلى قبلية، يدعو إلى نفسه لحصول الجاه أو لحصول المال أو لحصول الرئاسة أو لحصول أي شيء من أمور الدنيا. لكن قال أدعو إلى الله، ما هناك دعوة أخرى، بل هي إلى الله، إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، إلى إخلاص العبادة لله عز وجل، دعوة إلى الله لا إلى غيره. فإن كثيرا من الناس يكون له نشاط في الدعوة، لكن دعوته ليست خالصة لوجه الله، تكون دعوته لأمر من الأمور، يكون ليؤيد قبيلته أو ليؤيد مذهبه أو ليصل بذلك إلى درجة من الدرجات المادية أو الوظيفية أو نحو ذلك. فبين الله عز وجل أن طريقة محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه أنهم يدعون إلى الله لا إلى غيره، أدعو إلى الله. ثم الدعوة إلى الله أيضا على بصيرة، لأنه قد يكون إنسان محب للخير ويحب الخير للناس ويحب يدعو الناس، لكن ما وصل إلى درجة الدعوة، إلى الآن لم يتحصل من العلم ما يؤهله إلى الدعوة، ما عنده بصيرة. فقال هذه سبيل يدعو إلى الله على بصيرة. الإنسان اللي ما عنده بصيرة، ما عنده تمكن في العلم، ولا عنده تمكن من معرفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا عنده تمكن من فهم القرآن الكريم، هذا كيف يدعو؟ أصلح نفسك ولا تدعو الناس وأنت إلى الآن ما عرفت شيء. فلأدعو إلى الله على بصيرة. فهذا تحذير للجاهل أن يقوم بالدعوة ولا يعرف، لأنه ربما أنه يدعو إلى منكر ويظن أنه معروف، وربما أنه يخطي من عمل السنة ويظن أن هذا منكر إذا كان على غير بصيرة. فالبصيرة يكون عنده معرفة بكتاب الله ومعرفة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدعو إلى الله على بصيرة، على نور من الله، على علم من الله. ولذلك يقول بعض العلماء رحمهم الله على الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الدعاة إلى الله. على الآمر أن يكون عليما فيما يأمر، عليما فيما ينهى. إذا لم يكن عالم بما يأمر فهذا خطأ، ولا تقولوا على الله ما لا تعلمون. ما يجوز أن يقول الإنسان هذا حلال، ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فأن يكون على علم مما يأمر به، على علم مما ينهى عنه، وأن يكون أيضا حكيما فيما يأمر، حكيما فيما ينهى. إذا فارقته الحكمة وصار يدعو بالعنف والشدة ما يقبل الناس منه، وربما يصيبه شيء إما من الغرور أو يصيب شيء من الشرح على الناس بحيث ينتصر لنفسه. فهو حكيم في الدعوة، حليما فيما يدعو، حليما فيما يأمر، حليما فيما ينهى. فإذا اجتمعت العلم والحكمة والحلم فهذا هو الداعي إلى الله، هذا الداعي إلى الله على بصيرة. إذا فقد شيء من هذا يقول العلماء رحمهم يكون فساده أكثر من صلاحه. فلا بد من هذه الأمور. فالداعي إلى الله يكون على بصيرة، على علم من الله، على نور من الله، ويكون دعاء بحكمة، لأن القرآن رسم لنا. أما بالنسبة للبصيرة الذي هو العلم فرسمها القرآن بهذه الآية الكريمة، أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم من الله. وأما الحكمة فهو قوله سبحانه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فلا بد أن يكون هذا، ما اتصف بهذا تكون ربما تكون دعوته ما تفيد أو ربما تضر. وأن يكون حليم، لأنه إذا لم يكن حليم ما صبر على ما يأتيه من الناس، فلا بد أن يكون حليم. ولذلك وصف الله عباده المؤمنين بسورة العصر بيانا تتضمن هذه الأمور، في قوله سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالذين آمنوا أعطاهم الله من العلم والإيمان بالله، الذين آمنوا وعملوا أيضا، عملوا بأنفسهم ما يدعون، ما يدعون الناس وهم مقصرين في العمل، يعمل بما علم ويعمل بما أوجب الله عليه ثم يدعو الناس. ما هو تروح تدعو الناس وأنت بنفسك ما استقمت، لا. يا أيها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالرأي منك وينفع التعليم. فإذا كان الإنسان يدعوه نفسه مقصر، ولذلك قال الله سبحانه إلا الذين آمنوا وعملوا وعملوا الصالحات، بعد ذلك آمن وعمل، بعد ذلك احتاج أنه يدعو إلى الناس ويدرك الفضيلة صلى الله الكريم من فضله. فلذلك قال وتواصوا بالحق، هذا الدعوة إلى الله التواصي بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق. كيف يتواصون بالحق؟ قال لمعرفته بالحق، فلا بد أن يكون عالما بالحق لأجل يصيبه. إذا كان غير عالم بالحق ماذا يصيبه؟ يتخبط. وعمل الصالحات وتواصوا بالحق، دعوا الناس إلى الحق بعد ما عرفوا الحق ودعوا الناس إليه على بصيرة، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هنا مقام الحلم يظهر لنا، مقام وتواصوا بالصبر، الصبر على ما يصيبهم، لأن في الغالب أن الداعية يأتي للناس على خلاف آرائهم وعلى خلاف ما يحبون، فلا بد أن يناله أذية، لا بد من أن يصبر على الأذية التي تصيبه، فلا بد من الصبر. وإذا لم يصبر ما تحمل الدعوة ولا استطاع أن يقوم بها على وجهها. فهذه الدعوة إلى الله من أفضل الأعمال لمن توفرت فيه شروطها. فأدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالنبي يخبر أنه يدعو إلى الله على بصيرة، يخبر بأمر الله، لأن الله يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع، أي أنا وأتباعي. فمن كانوا من أتباعي صلى الله عليه وسلم يدعون إلى الله بعلم وبحلم وبصبر وبنية وباحتساب، يدعون إلى الله لا يدعون إلى غيره، ما يدعونه بس والله قال فلان، والله فلان ما شاء الله يتكلم، وفلان ينصح، وفلان إن كان قصد هذا والعياذ بالله فهذا هو الرياء، وهذا يحبط العمل والعياذ بالله. لابد أن يكون خالص لوجه الله الكريم سبحانه وتعالى، لا لغرض من الأغراض. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه لما سمع واحد يتكلم في المسجد وكأنه رأى أنه ما عنده أهلية الكلام، قال له من أنت أبو من أنت؟ قال أنا أبو محمد. قال أنت أبو اعرفوني، أنت بس تبع علشان الناس والله فلان كذا وكذا، أنت ما أنت على علم تتكلم بهذا. فنهاه عن الكلام رضي الله عنه، وحسبك بابن عمر علم ورع وزهد، أسأل الله الكريم من فضله. فهو لابد أن يتكلم بعلم، إذا تكلم بعلم يدعو إلى الله ولا يتكلم بالجهل بس من أجل أنه والله فلان ينصح بالمساجد، فلان ياعظ فلان، وهم هم على مستوى من هذا. لابد أصلح نفسك وتعلم العلم، اجلس عند حلقات الذكر وخذ العلم من أهله. فإذا وصلت إلى هذه الدرجة فادعو إلى الله سبحانه وتعالى لأجل تكون دعوتك على بصيرة، مثل ما كان النبي على بصيرة وأتباعه على بصيرة. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله، أن يسبح الله سبحانه وتعالى وينزهه عما لا يليق به. فهو في دعائه إلى الله يدعو إلى توحيده، يدعو إلى عبادته وحده لا شريك له دون من سواه، وينزهه عما يقوله الظالمون المفترون، ينزهه عما يقوله اليهود العزير بن الله، ينزهه عما يقوله النصارى إن الله ثالث ثلاثة، أو أن عيسى بن الله، تنزيها لله عما، أو المشركون الذين يعبدون مع الله آلهة أخرى ويسمونهم آلهة. فينزه الله عن هذا كله، عما يفتريه أهل الكتاب من يهود ومن نصارى، أو ما يفتريه المشركون من عبادة غير الله، من عبادة الأشجار والأحجار والأولياء والصالحين والكواكب فهو ينزه الله، يوحد الله، ويدعو إلى توحيد الله، ويدعو إلى عبادة الله، وينزهه عما يقوله. فسبحان الله، وسبحان الله وما أنا من المشركين، ثم تبرأ من المشركين جميعهم، بريء منهم، ليس منهم، وما أنا من المشركين، هذا تبري من المشركين. وهذا فيه معنى قول سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولا يحصل الكفر بالطاغوت إلا بالكفر بما يعبد من دون الله والتبري من الشرك وأهله. وهذه هي ملة إبراهيم عليه السلام، هذه هي الحنيفية السمحة، هذه ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الذي أمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم ويتبع طريقته، يتبع طريقته في التوحيد وطريقته في الدعوة إلى الله. ولذلك يقول الله لنبيه الكريم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وملة إبراهيم هي قوله عليه الصلاة والسلام ما ذكر الله عنه في القرآن الكريم، إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فتبرأ من المشركين، وتبرأ من معبوديه، وتبرأ من كل شيء يعبد من دون الله إلا الله. إنني بريء مما تعبدون، ثم قال إلا الذي فطرني وهو الله الذي خلقه، لأن الذي خلقك وركب فيك السمع والبصر وأعطاك النعم، النعم الجسمانية اللي في جسمك من التفكير ومن العقل ومن النظر ومن السمع ومن حاسة الشم وغير ذلك، ومن اليد التي تستعملها فيما ينفعك، ومن الرجل التي تمشي بها فيما يفيدك، الذي خلقك وأعطاك هذه هو المستحق أن يعبد، هو المستحق للعبادة. ولذلك يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره لما ذكر خلق السماوات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآخر الآية، ذكر هذه الأمور لخلق، قال الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. فالذي خلقك أنت وخلق هذه الأمور كلها، بل خلقها من أجلك، لأن الله يقول هو الذي خلق لكم، لكم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ولذلك جاء في الأثر القدسي ابن آدم خلقتك من أجلي، أي من أجل عبادتي، كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقتك من أجلي وخلقت كل شيء من أجلك. فالله هو الذي سخر، والله لذلك يقول سبحانه وتعالى وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فهو أخبر سبحانه وتعالى أنه سخرها لنا، كما ذكر عن الإبل هذا الخلق العظيم، قال وذللناها لكم، ذللناها، ذللها الله لركوبك ولتحمل عليها ما تشاء ولتشرب من لبنها ولتأكل من لحمها. وإلا هذا البعير الخلق العظيم الذي يقول الله سبحانه وتعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كما خلقت، يأتي الطفل الصغير ويتصرف فيه كما يشاء، تسخير من الله وتذليل من الله، وإلا من يستطيع عقاب دولة تسخير. وذللناها، تذليل من الله سبحانه وتعالى. فالذي خلق لنا هذه الأشياء وسخرها ويسرها لنا سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، فلأي شيء نعبد غيره وهو لا يملك شيئا؟ ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه يأمره بالاحتجاج على المشركين بما يعرفونه ويقرون به أن الله هو الخالق لهذه الأشياء، ويقول ما دمتم تقرون بذلك أن الله هو خالق هذه الأشياء، لما لا تصرفون العبادة له وحده ولا شريك له؟ لما تعبدون معه غيره؟ لما تشركون في عبادته؟ فلذلك يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه قل لهؤلاء الذين يعبدون الأصنام، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل فأنى تسحرون. ما دمتم معترفون بأن الأرض وما فيها كلها من خلق الله، وأن السماوات ومن فيها كلها هذا خلقه سبحانه وتعالى، وأنه الذي يجير ولا يجهر عليه، ألا تتذكرون؟ ألا تتقون الله؟ أن تسحر أنتم مسحورون، أين ذهبت عقولكم؟ فهذه طريقة الدعوة إلى الله، يكون على علم وعلى بصيرة من الله سبحانه، أدعو إلى الله على أنا وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا بيان من القرآن الكريم لمنزلة الدعوة ولطريقة الدعوة ولحالة الداعي، ما تكون دعوته أن يكون بهذه المثابة، أنه يدعو إلى الله لا إله غير الله، وأنه يدعو على بصيرة لا يدعو بجاهل. ثم تأتي لنا السنة وتوضح لنا ذلك أيضا غاية الإيضاح. فيأتي هنا حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن داعيا مرشدا وقاضيا معلما رحمه الله، ومعاذ أشهر من أن يذكر، معروف من الصحابة رضي الله عنه، معروف بعلمه، أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن معاذ يوم القيامة يحشر أمام العلماء برتوة، أي بمرتبة أمام العلماء يتقدمهم، رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك اختاره النبي أن يبعثه إلى اليمن لأجل الإرشاد والتعليم، لما عنده من العلم ولما عنده من البصيرة، يدعو إلى الله على بصيرة. فلما بعث معاذ رضي الله عنه رسم له الخطة ورسم له الطريق الذي يسير عليه صلى الله عليه وسلم، فقال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. إذا ذهبت ووصلت إلى اليمن، اليمن فيه ناس من أهل الكتاب، فيه يهود وفيه نصارى، هؤلاء أهل الكتاب، وفيه مشركين. فليكن إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، بين له، لأن أهل الكتاب عندهم علم وربما يجادلوك بالعلم الذي بين يديهم، فخذ حذرك واستعد لهم. فينبغي للإنسان إذا كان حد يجادله أنه يستعد لهذا ويستحضر الحجج التي ترد على حججهم الباطلة. تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم، رسم له خطة الدعوة، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. وكلمة شهادة الله إله هي توحيد الله، لكن اختلفت الرواية، هل قال يوحد الله فتوحيد الله ما يحصل إلا بشهادة أن لا إله إلا الله، أو قال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله فقد وحدوا الله. وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، لأن هذا أهم شيء في الدعوة إلى الله، توحيد الله، عبادة الله وحده لا شريك له دون من سواه، هذه هي الدعوة أهم شيء، لأن هذا الذي خلق الخلق من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذه هي التي بعث الرسل من أجلها، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. فالله خلق الخلق للعبادة، وبعث المرسلين ليبينوا لهم العبادة ويأمروهم بعبادة الله وحده لا شريك له. فالنبي عليه الصلاة والسلام وضح هذا لمعاذ، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. لما بين له التوحيد، فإذا اعترفوا بالتوحيد ونبذوا جميع ما يعبد من دون الله وأخلصوا العبادة لله سبحانه وتعالى بكت الأعمال. لكن هذا ما يصح من إنسان أي عمل قبل أن يحقق التوحيد ويحقق إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، لأنه إذا ما حقق التوحيد ولم يوحد الله ولم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما ينفعه عمل، سواء صلى أو حج أو صام أو زكى، ما يقبل منه، لأنه ما يقبل إلا من المؤمن، ما يقبل إلا من المؤمن، لأن وقدمنا غير المؤمنين يعملون أعمالا صالحة في الظاهر، لكنها ما بنيت على أساس، أساسها فاسد. فلذلك يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مثورا، فيكون على أساس إذا وحد الله وعبد الله وحده لا شريك له. فإذا وحد الله أمر بفروع الإسلام، والصلاة من الفروع، من فروع الإسلام، أما التوحيد فهو أصل الدين، فهو الأصل، وهو الذي يبنى عليه كل شيء، هو الأساس الدين. ثم بعد ذلك إذا أقر بالتوحيد وأسس على تقوى من الله ورضوان، بعد ذلك تأتي الأعمال الصالحة. وأهم شيء في ديننا بعد التوحيد هي هذه الصلاة العظيمة، هذه الصلاة التي هي صلة بين العبد وبين ربه، هذه الصلاة هي الفارقة بين المسلم والكافر، لأنه من صلى فتوحد الله وأقام الصلاة فهذا المسلم، وإذا لم يصلي فهو ما أتى بشروط الإسلام ولا بأركان الإسلام. ولذلك يقول النبي العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذه الصلاة التي يوم القيامة أول ما يسأل العبد عن في عمله عن هذه الصلاة، فإن قبلت الصلاة نظر في بقية عمله، وإن ردت صلاته ولا قبل منها شيء رد الباقي ولا ينظر فيه. هذه الصلاة عظيمة، ولذلك الصلاة والزكاة من أهم أمور ديننا. فالله سبحانه وتعالى لما ذكر التوحيد ذكر الصلاة وذكر الزكاة وقال هذا هو الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا هو الدين القيم، هذا الدين القيم. فلما أمر بالصلاة فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. 5 صلوات، الصلوات المعروفة والحمد لله، 5 صلوات، فإن انتقص منها شيء ما كمل، لابد من كمالها في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك لذلك، رتب ترتيب، أولا الدعوة التوحيد ثم الصلاة ثم بعدها الزكاة. فإنهم أطاعوك إذا أطاعوا للتوحيد وأطاعوا للصلاة فأخبرهم أيضا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهذه هي الزكاة المفروضة التي في كل موطن يذكر الله سبحانه وتعالى الصلاة في غالب الآيات الكريمة يذكر معها الزكاة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فما ذكرت الصلاة تذكر الزكاة إلى جانبها، لأنها ركن من أركان دين الإسلام، وهي أهم شيء بعد الصلاة، أهم الزكاة الصيام ومن الحج فرضية الزكاة. ثم بين كيف مصارفها الزكاة. لما افترض عليهم هذه الزكاة أيضا ما أخبر أنه افترضها وزكت، بيّن كيف تصرف ومن تؤخذ منه، وإذا أخذت من تعطى. أن الله افترض عليهم زكاة صدقة، وهي الزكاة المفروضة، صدقة تؤخذ من الأغنياء من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فتؤخذ من الأغنياء أهل الأموال، وأهل الأموال متفاوتون، فيه أناس أموالهم الإبل، وفيه أناس أموالهم الغنم، وفيه أناس أموالهم الحروث والثمار، وفيه أناس أموالهم بالتجارة. فبين كل نوع من هذه الأموال فيها الزكاة. فبين الإبل ومقدار النصاب ومقدار ما يخرج منها، والبقر ومقدار ما يخرج منها، والغنم مقدار نصابه وما يخرج منها، وبين الذهب والفضة مقدار ما يخرج منه، وبين الحروث مقدار ما النصاب الحبوب مقدار ما يخرج منه، وبين مقدار من تصرف له هذه الأشياء، وأخبر أنها ترد على فقرائهم. وقولوا على فقرائهم، أخذ منها العلماء رحمهم الله أن كل بلد زكاة تصرف فيها، ما تروح إلى مكان آخر، تؤخذ من هؤلاء الأغنياء في هذا البلد وتصرف على هؤلاء الفقراء في هذا البلد، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، ما راحت بعيد، ردت على فقرائهم، ردت على ابن عمه أو خاله أو ابن خاله أو من قبيلته أو كلهم منهم، أخذت من البعض للبعض، فتؤخذ من أغنياء هذه القبيلة وترد إلى فقراء هذه القبيلة، فتؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فلما بين لنا الزكاة وبين لنا مصرفها فقال فإن مطاعوك لذلك يعترفوا بالتوحيد وبالصلاة وبالزكاة، ثم قال فإن مطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. إذا أطاعوك في هذا كله فإياك وكرائم أموالهم، لأنه ربما يخطي الذي يأخذ الزكاة، فإذا دفع له مثلا من البقر أو من الغنم أو من الحبوب الشيء الرد المتوسط، قال لا أعلى شيء، لا ما تفرض عليهم أعلى شيء، تأخذ منهم من المتوسط. ولذلك قال فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، أي إياك ونفائس أموالهم الكريمة النفيسة. ما تروح تأخذ أطيب الإبل منهم تقول هذه الزكاة، ولا تروح تأخذ أطيب الغنم تقول هذه هي الزكاة، ولا تروح تختار من الحبوب أطيبها وتقول لا، تأخذ من الوسط الردي لا تأخذه، وكذلك أيضا النفيس ما تأخذه، تأخذ من الوسط، إلا إذا طابت نفس صاحب المال وأعطاك الطيب فلا بأس، لكن أنت تفرض عليه لا، تأخذ أنت من الوسط أيها المزكي اللي بعثت لقبض الزكاة، تأخذ من الوسط. ولذلك قال فإنهم أطاعوك فإياك وكرائم أموالهم، لا تأخذ الشيء الطيب منهم النفيس الكرائم عندهم، لا، خذ من الشيء الوسط. وأما الردي فلا تقبله، لأن الله يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، الخبيث والردي، فلا تقبل الردي كما لا يجوز لك أن تأخذ الأعلى، بل تأخذ من الوسط. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه ما كلف الناس يشق عليهم، يأخذ من وسط أموالهم وتوزع على فقرائهم، فإياك وكرائم أموالهم. ثم حذره من الظلم، لأنه ربما يكون الإنسان مكلف من قبل ولي الأمر ويرى نفسه مثلا سلطة ويفرض نفسه نأخذ هذا ولازم تجيب هذا، هذا ما يجوز إلا بحكم الشرع، بحكم الشيء الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لك. فلا تفرض نفسك على الناس وتزيد في القدر الواجب أو تأخذ مما هو أنفس الأموال، نهاه عن هذا. قال فإياك وكرائم أموالهم، معناه لا تظلمهم وتأخذ منهم الأشياء. ثم قال واتق دعوة المظلوم، لأنك إن أخذت من كرائم الأموال فقد ظلمتهم، وإذا ظلمتهم سيدعون عليك، وإذا دعوا عليك فإن الله يستجيب. اتق دعوة المظلوم، أي اجعل بينك وبين دعوة المظلوم وقاية، اجعل عليك وقاية، لا تجيك تصلك دعوة المظلوم. هذه الوقاية ما هي الوقاية التي تقيك من دعوة المظلوم لا تصيبك؟ الوقاية التي تقيك من هو العدل. فإذا عدلت ولم تظلم أحد فقد جعلت لنفسك وقاية من عذاب الله ومن إصابة الدعوة، لأنك إذا عدلت بينهم لو أنه مثلا دعا عليك هذا ما يصل إليك ولا يؤثر عليك، لكن إذا كنت ظالم تصيبك، تصيبك دعوة. حتى أن العلماء رحمهم الله بين السبب، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. تصعد إلى السماء ويستجيب الله دعوة المظلوم وينصر ممن ظلمه، لأن الله قادر على كل شيء، فأنت اعتقدت أيها الظالم أنك تقدر وتعمل هذه الأشياء، ونسيت أن هناك من هو فوقك ومن هو أقدر عليك سبحانه وتعالى. فاتق. ولذلك يقال الدعوة هي سهام الليل، يدعو الإنسان بالليل ويأخذ هذا السهم ويصيب المظلوم، استجاب الله دعوة المظلوم. ولذلك يقول بعض العلماء تحذيرا من هذا: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم يرجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنعي. فيخشى الإنسان من الظلم، فلا يظلم الإنسان لا في ماله، ولا يظلمه في عرضه، ولا يظلمه في بشرته يضربه، ولا يظلمه في دمه، ولا يظلمه في عرضه، ولا في أهله، ولا في فهذا كله من أنواع الظلم التي حرمها الله. فيخشى على الظالم أن تصيبه الدعوة. ولذلك يروى أنه لما حصلت النكبة على البرامكة وقتل جعفر واجتمع في السجن الفضل وابن يحيى وهم في السجن، فقال يحيى: ما هذا الذي دعانا؟ وقال له أبوه كان عاقلا، قال: يا بني، هذه دعوة ليل سرت ونحن عنها غافلون، دعوة مظلوم سرت ونحن عنها غافلون. فحصلت ما حصل على البرامكة، كنا يعرف قصتهم، فعرفوا وهو في السجن. لما قال ابنه: كنا أعز الناس، أكبر من هارون الرشيد بوقتهم، وإن كان هو الملك، لكن التصرف بيديهم، الأموال بيديهم، والوظائف بيديهم، فهم اللي يتصرفون الناس كلهم. ولما حصلت النكبة عليهم يقول: ماذا؟ فقال له أبوه: يا بني، هذه دعوة مظلوم سرت بليل ونحن عنها غافلون. فهكذا ينبغي الإنسان أن يحذر من الظلم في كل أمر صغير أو كبير، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم. قوله: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فيه أن الزكاة لا تنفع إلا من وحد الله وصلى الصلوات الخمس بشروطها. نعم، أن الزكاة إذا وخرج الزكاة الواحد وهو ما وحد الله ولم يقم بالصلاة، ما انفعت هذه الزكاة ولا انفعت هذه الصلاة ولا أجر له ولا ثواب له، لأنه قال: فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن أطاعوا فأخبرهم أن الله فرض خمس صلوات، فإن أطاعوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تنقذهم. فهم قبل هذه الأمور لو دفع زكاة ما تنفع، لأن من شرط دفع الزكاة ومن شرط أي عمل من الأعمال الصالحة من شرطها الإسلام، من شرطها التوحيد. هنا: إلا من وحد الله وصلى الصلوات الخمس بشروطها. صلواتنا إلا وصلى الصلوات الخمس بشروطها وأركانها وواجباتها، والزكاة قرينة الصلوات في كتاب الله تعالى. ويدل على هذه الجملة قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فمن أتى بهذه الأمور أتى ببقية الأركان لقوة الداعي إلى ذلك، لأن ذلك يقتضي الإتيان بها لزوما. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال أنس في الآية: توبتهم خلع الأوثان وعبادتهم ربهم. نعم، هذه هي توبتهم المشركين، توبتهم أن يتركوا عبادة الأوثان ويوحدوا الله ويعبدوه وحده لا شريك له، فإذا فعلوا ذلك هذه هي التوبة. أما التوبة باللسان والإنسان باكن على عمله فهذا ما يفيد، يقول استغفر الله وأتوب إليه وهو مقيم على الذنوب وعلى المعاصي ومقيم على شركه، ما تنفع هذه التوبة، لأن التوبة ما هي مجرد قول باللسان، التوبة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. التوبة لها شروط: أن يقلع عن الذنب وأن يندم على فعله وأن يعزم أن لا يعود عليه. أما بس بلسانه مثل ما يفعل الكثير منا والعياذ بالله، استغفر الله وأتوب إليه وهو مستمر على ما فيه

والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى لما ذكر المصنف رحمه الله في هذه الترجمة وهي قول باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أي دعوة الناس إلى توحيد الله وشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، أي هذا الباب معقود لذلك، معقود لبيان فضلها ولبيان كيفيتها وكيف يكون الداعية وماذا يبدأ به وما هو الذي يكون أول ما يدعى الناس إليه. فسبق لنا حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه أي يوحد الله، ثم بعد ذلك يخبرهم بفرضية الصلاة والزكاة وبقية الأحكام. فهذا الحديث أيضا جاء على هذه الطريقة، بيان الدعوة وبيان كيف يكون الداعية إلى الله وماذا يبدأ به. فهو هذا حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لما اقترب من خيبر وحاصروها، وكان أصحابه عنده صلى الله عليه وسلم، وقال لهم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فهذه فيه فضيلة علي رضي الله عنه لأنه هو الذي أعطي الراية على أنه يحب الله، شهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم أن عليا ممن يحب الله ويحب رسوله. فهذا فيه الرد على بعض الطوائف المنحرفة الذين يضللون الإمام علي رضي الله عنه أو يكفرونه والعياذ بالله، الطوائف الذين قاتلهم علي رضي الله عنه. فهذا فيه رد عليهم وفيه إثبات محبة علي رضي الله عنه لله ولرسوله. فهذه معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا علم من أعلام النبوة، لأن هذا علم غيب لا يعلم إلا من قبل الله، لأن الذي في القلوب وفي الصدور هي المحبة، المحبة في القلب، فلا أحد يطلع عليها ولا يعلمها إلا الله عز وجل. فهذا فيه شهادة لعلي رضي الله عنه من النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي لا يخبر عن مجرد ظن، وإنما يخبر بعلم ويقين وحقيقة ووحي من الله، لأن الله يقول في حقه صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ففيه فضيلة علي رضي الله عنه، وقوله ويحبه الله ورسوله أيضا فيه إثبات المحبة لله، وأن المحبة صفة من صفاته سبحانه وتعالى. فكما أنه هو الخالق وهو الرازق وهذه صفاته، وهو الرحيم وهو الرحمن فهذه صفاته، وهو على العرش استوى سبحانه وتعالى فهذه صفاته، كذلك أيضا المحبة من صفات أن الله يحب المؤمنين، فلذلك قال يحبهم ويحبونه. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. ففيه إثبات المحبة لله وأنها صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وأن من ثمرات المحبة، فهل محبة صفة لا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى. فكما أن صفاته عز وجل لا يعلمها كي لا يعلم كيفيتها إلا هو، وكذلك ذاته لا يعلم كيفيتها إلا هو، فكذلك أيضا جميع الصفات ومن الصفات صفة المحبة، وأن الله سبحانه ولكن من ثمرات المحبة أن الله إذا أحب العبد يسره لليسرى وجنبه العسرى وسهل له أمور دينه وأمور الدنيا إذا أحبه الله. فهذه من ثمراتها وليست هي المحبة، بل المحبة صفة من صفات الله، كما أن الرحمة صفة من صفاته سبحانه، فهو رحمن وهو رحيم، وكان بالمؤمنين رحيما ورحمته وسعت كل شيء، ولكن الرحمة صفة من صفاته سبحانه لا يعلم كيفيتها إلا الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولكن من ثمرات الرحمة أنه ينعم على عباده ويكرمهم، يكرم من رحمه وينعم على من رحمه، فهذه من ثمرات الرحمة، وليست هي الرحمة كما يؤولها بعض المتأولة، لكن فالرحمة والمحبة صفات من صفاته عز وجل، ولكن هذه الصفات الكريمة لها ثمرات، فكما أنه رحيم يرحم عباده فرحمته بعباده هذا من ثمراتها، وهو الرزاق سبحانه يرزق من عباده، وهذه من ثمرات صفة الرزاق، من ثمراتها أنه يرزق عباده، فهذه صفات من صفاته يجب الإيمان بها على ما يليق بجلاله، ومع القطع والجزم بأنها لا تشبه صفات المخلوقين، ولكن ولا يجوز أن ننفيها عن الله، ولا يجوز أن نؤولها، بل هي كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وكما قال إمامنا الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا أولو العلم رحمة الله عليهم من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، والأئمة الذين أكرمهم الله بالعلم وأكرمهم الله بالفقه، فهؤلاء هذا كلامهم رحمة الله عليهم، أنهم كل ما جاء عن الله قبلوه ولا يؤولون ولا يحرفون، ولذلك يقولون من غير تحريف ولا تأويل ومن غير تمثيل، فهو لا يحصل تمثيل، فلا يقال مثل كذا، لا، لأن الله ليس كمثله شيء. ولذلك وهذا مبني على القاعدة الجليلة التي ذكرها الله في كتابه في قوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس كمثله شيء، لأنه هو الخالق، كيف يكون مثله شيء، وما سواه فهو مخلوق، كيف يساوي المخلوق الخالق؟ حاشا وكلا. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت السمع ونثبت البصر له، لكن مع الجزم بأنها لا تشبه صفات المخلوقين. كذلك بقية الصفات مثل الرحمة ومثل الغضب ومثل السخط ومثل الضحك ومثل التي ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثبتت في القرآن، نؤمن بها على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تأويل، فهذا الواجب على المؤمن. فقوله يحبه الله ورسوله فيه إثبات صفة المحبة على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. لو أعطي أن الراية غدا رجل الراية التي هي راية الجهاد يعطيها إياه لأجل يقلده الإمارة في هذا العمل، يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فالناس لما سمعوا هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام كل تمنى أن تحصل له هذه الفضيلة، وهي شهادة النبي عليه الصلاة والسلام له بالمحنه يحب الله وأنه يحب الله وأن الله يحبه، فجعل الناس يدوكون يخوضون في ليلتهم، يخوضون في ليلتهم من تحصل له هذه الفضيلة، فكل يتمناها وكل يظن تحصل لفلان أو تحصل لفلان، فمنهم من يقول يمكن تكون لأبي بكر، ومنهم من يقول يمكن عمر رضي الله عنه، ومنهم من يقول تكون لعثمان، ومنهم من يقول تكون لعلي، منهم يقول، فهم كبار الصحابة، ومنهم من يضمر في نفسه فيقول لعله أنا تحصل لهذه الفضيلة. ولذلك قال الراوي: كلهم يرجو أن يعطاها، كل واحد يتأمل ويرجو من الله أن تحصل له هذه الفضيلة، فبات الناس يدوكون يخوضون ويتكلمون ويبحثون من تحصل له هذه الفضيلة في تلك الليلة. فلما صار الصباح واجتمعوا عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أين علي بن أبي طالب؟ والصحابة كلهم اجتمعوا عند النبي، كل واحد ينتظر لعل تحصل له هذه الفضيلة، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على فضله كان يرفع نفسه ويرفع صدره ليراه النبي لعله يدعوه يكون هو صاحبه، لأن عمر رضي الله عنه يقول: ما أحببت الإمارة في يوم من الأيام إلا تلك الساعة، لأنه في شهادة أنه يحب الله ورسوله وأن الله ورسوله يحبه، فهو يقول: حرست أن تكون لي الإمارة في هذا لأجل هذه الفضيلة، لأنهم يتسابقون لفعل الخيرات، ما هم محبة بالأمارة، لكنه لأجل هذه الفضيلة وهذه الشهادة من المعصوم صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما رأى علي، قال: أين علي بن أبي طالب؟ فقال واشتكي عليه: ما حضر علي، ما كان من جملة الحاضرين، لا في المجلس الأول ولا في المجلس الأخير اللي هو يريد أن يعطي الراية لهذا الرجل ما كان فيه علي رضي الله عنه. فلذلك قال بعض العلماء رحمه فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع. علي ما أدري عن هذا، مصاب عينه مرض الرمد ولا حضر مجلس النبي عليه الصلاة والسلام ولا أدري عن الموضوع، والصحابة اللي كلهم دارين ويسعون وليل ويتحرون والصبح يبدلون في الصبح عند النبي عليه الصلاة والسلام لو تحصل لهم هذه ما حصل لهم شيء، هذه حصلت لعلي وهم. ففيه الإيمان بالقدر وأن الإنسان اللي كاتب من الله له سيأتي عامل أو لم يعمل ولكن يفعل الأسباب، فعل السبب مأمور به العبد، ولذلك الصحابة فعلوا الأسباب، ولكن لا يعتمد الإنسان على السبب، قد تفعل السبب ولا يحصلك المراد، لكنك اعتمد على الله وافعل الأسباب فالله سبحانه وتعالى يهيئ لك. فهذا أيضا فيه الإيمان بالقدر وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وفي حديث مثل حديث ابن عباس في قوله عليه الصلاة والسلام وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ففيه الإيمان بالقدر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سأل عن علي قال أين علي بن أبي طالب، قال وهو يشتكي عينيه، أي مريض في عينيه وفيه مرض الرمد رضي الله عنه، فأمر به صلى الله عليه وسلم فأتي به من شدة الألم، كان رضي الله عنه حاز من عيونه ما يشوف فمسوكة نيده، حتى جاء وجلس عند النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جلس عند النبي عليه الصلاة والسلام نظر عينيه وفتح عينيه صلى الله عليه وسلم وتفل بهما فزال كل ما فيهما، وهذه معجزة أيضا من معجزاته عليه الصلاة والسلام وكرامة، فهي معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام وكرامة لعلي رضي الله عنه. فهذا أزال عنه الرمد في تلك اللحظة وبرأت عينيه في تلك الساعة ولم يكن بها أي أثر من المرض، فهذه معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يقول علي بعد ذلك يقول بعد تفلة النبي عليه الصلاة والسلام بعينيه لم يصبها رمد قط، وهذه معجزة أخرى من معجزات عليه الصلاة والسلام. فلما برئت عيناه قال له أعطاه الراية وقال انفذ على رسلك، أي اذهب على مهل ترسل اذهب، لأن العجلة مهم مطلوبة بل العجلة منهي عنها، ولذلك ذكرها الله سبحانه وتعالى على صفة الذنب، كان الإنسان عجولا خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. فقال انفذ على رسلك أي على مهلك لا تستعجل بتؤده وبطمأنينة، انفذ أي اذهب على رسلك. فأعطاه الراية وقال فإذا فانزل بساحتهم أي بالقريب منهم والقريب من البلد، انزل هناك وادعهم قبل القتال، وهذه سنة الإسلام أن القتال لا يمكن يقاتل أحد حتى يدعى إلى الله، فإذا دعي إلى الله وأصر واستكبر هناك يقاتلون. فهو أولا أمره أن ينفذ إليهم وأن يتمهل، فإذا نزل بساحتهم يدعوهم إلى التوحيد، يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإذا أجابوا لذلك أخبرهم بما يجب عليهم من صلاة وزكاة وصيام وغير ذلك من شرائع الدين، إنما أهم شيء هو التوحيد، ثم ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأعلمهم إذا استجابوا لأعلمهم بما فرض الله عليهم جميع فرائض الدين، لكن أهم شيء التوحيد، فإذا أقروا به فأعلمهم بالواجبات الشرعية. فهذا مثل حديث معاذ ادعوهم إلى شهادة أن لا، فإن أطعوا لك ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، فهو الطريقة واحدة، فهذه طريقة الدعوة إلى الله، ولذلك لا يجوز أن يقاتل أحد حتى يدعى إلى شهادة إلا الله، وإنما يقاتلون لأنهم وقفوا بوجه الدعوة وامتنعوا من شهادة أن لا إله إلا الله، ولأن الذي يمتنع في الحقيقة كبراءهم والمسؤولون عنهم من يمتنعون، أما بقية الناس ربما أنهم يحبون أن يسمعون، فهؤلاء وقفوا فلذلك يقاتلون حتى أن تتضح الدعوة ويبين للناس الحق ويعرفوا دين الإسلام ويلتزموا به، ثم ادعوهم إلى شهادة الله، فإن مطعوا فأعلمهم بما فرض الله عليهم من واجبات الشرع. ثم أن الله سبحانه وتعالى أعان علي رضي الله عنه وفتح خيبر على يديه، فتحت خيبر على يديه، واللي لما قالوا في العارس لك حتى تنزل بساحة، ثم ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأخبرهم بما يجب عليهم. فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن البدء بالقتال حتى يبينهم التوحيد، فإذا امتنعوا من ذلك قاتلهم. وجاء في بعض رواية الحديث أنه لما أمره النبي عليه قال انفذ إلى رسلك وأعطاه الراية، بعد ما مشى خطوات رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله وقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ثم أخبرهم بما يجب عليهم. فهكذا طريقة الدعوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا طريقة الدعوة، وأن أهم شيء الدعوة إلى الله بتوحيده وإخلاص العبادة له والكفر بما يعبد من دون الله، ثم تبين بقية أحكام الشريعة. نعم نعم. قوله فوالله فوالله الله لا، لما أخبره وأعطاه الراية وأمره بالدعوة إلى الله وأمره بالقتال وبجهاد من امتنع، بين له ما يترتب على ذلك من الفضل العظيم والجزاء الكريم، فقال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، لهدى الله رجل واحد بأسبابك خير لك من الإبل الكثيرة ومن النوع الخاص النوع الممتاز من الإبل وهي الحمر، فإن الناقة الحمراء لها قيمة عند العرب ولها زيادة ثمن. قال فوالله لأن يهدي الله بك رجل خير لك من حمر النعم، هي الإبل، فالإبل نفيسة عند العرب وأنفسها الإبل الحمراء منها، فقال خير لك من حمر النعم، من مجموعة من حمر النعم، إذا هدى الله رجلا واحد. فهذا يدل على فضيلة الدعوة إلى الله، وأن الإنسان إذا دعا إلى الله سبحانه وتعالى وهدى الله على يديه رجل حصل له هذا الفضل العظيم، فكيف إذا هدى الله على يديه رجال كثير ماذا يكون له من الفضل العظيم؟ فينبغي لطالب العلم الذي أعطاه الله وبصره بدينه وصار على علم وعلى بصيرة يدعو مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى، قل هذه سبيل يدعو الله على بصيرة، إذا تبصر بدينه وصار طالب علم ويفهم الدعوة وقام بالدعوة إلى الله، هذا من أفضل الأعمال، ولأنها مشابهة لدعوة المرسلين، هذه دعوة المرسلين هم يدعون الناس إلى الله سبحانه وتعالى. فأنت تشبهت بالمرسلين وتشبهت بعباد الله المؤمنين وحصل لك الأجر العظيم. فهكذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن الإنسان يهتم بالدعوة إلى الله، والدعوة إلى الله ما ينبغي للإنسان أن يحقر نفسه ولا أن يحقر المدعو. فالإنسان ممكن يدعو إلى الله وهو في بيته، يدعو أهله ويأمر زوجته بالصلاة ويأمرها بالمحافظة ويأمرها بالزكاة، مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى عن إسماعيل عليه السلام، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فربما تجد بعض الناس عند الناس يدعو كذا، ولكن ربما يكون مهمل جانب بيته، فادع أهلك أول شيء، زوجتك وأولادك، وأمرهم بالصلاة ومرنهم وحذرهم من الكذب وحذرهم من الغيبة وحذرهم من النميمة وحذرهم من السب وحذرهم من الشتم، ادع لبيتك أقرب الناس إليك، فلا تتساهل في هذا الموضوع. وربما أن الإنسان يصله همة عالية يدعو الناس البعيدين ويروح للبعيدين وينسى اللي تحت يده اللي هو مسؤول عنهم، الذين يقول الله في حقهم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فتنصح أهل بيتك من زوجة أو ولد أو بنت أو أخ أو أخت من عندك في البيت، تنصحهم وتحرصهم على الصلاة وتحرصهم على أداء العبادة وتحرصهم على اجتناب الفحش واجتناب الكذب واجتناب الوقوع في أعراض الناس، وتمرنهم على الصدق ومحبة الناس والإحسان إلى الفقراء والمساكين، تنمي فيهم هذه الملكة، الملكة الطيبة التي هي الحلم وحسن الخلق والصبر والإحسان إلى الناس، الإحسان بالقول أو الإحسان بالمال إذا استطعت، أو الإحسان بجاهك إذا استطعت، أو الإحسان بيدك إذا استطعت أن تعمل لإنسان عمل، فكل هذا من الإحسان الذي أسأل الله الكريم من فضله. إذا نشأ الطفل في هذا البيت على هذه الصفة يكون له ميزة عظيمة وينفع الله نفعا عظيم. فأنت مرن أولادك أول كل شيء، ثم انتقل من أولادك إلى جيرانك، ثم انتقل من جيرانك إلى أهل مسجدك، وهكذا. فلا ينبغي للإنسان أن يغفل نفسه، ولا ينبغي أنه حتى يقال والله فلان ده، لا، أنت بأمر شيء بينك وبين الله، لو ما دري والناس عنه خلك، هذا شيء سر بينك وبين ربك. ادعب بيتك ومرن أهل بيتك وعلم أهل بيتك، علمهم ما يجب عليهم، وحذرهم من المعصية، وحذرهم من الأشياء المحرمة، من السماع إلى الملاهي والنظر إلى الشيء المحرم وما غير ذلك. فهذا كل واحد في بيته داعية، وداعية في حيه، وداعية في شارعه، وداعية في مسجده، على حسب استطاعته، حسب ما يستطيع ويقدر عليه. فالدعوة في كل مكان، وأنت ماشي في طريقك تدخل على صاحب دكان تشتري منه حاجة، تشوف شيء تكره تدعيه بحسن وبلطف وتبين له الصواب وتبين له الحق، ولو أنك بس أنت رايح تقضي حاجك ما رح تلقصت شيء، لكن رأيت شيء يخالف الشرع تنبي صاحبه عليه اللي أنت رأيت، سواء صاحب الدكان أو إنسان مثلك جاي يشتري ولاحظت عليه خطأ في عمله أو كذا، فأنت تنبه. فكل إنسان يكون يحس بنفسه الشيء هذا ويطرح باله في الأمور هذه، وهذا يكون داعي من